الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. هذا هو الدرس 33 في مادة النحو. درسنا اليوم نتناول فيه إن شاء الله بعض حروف الجر، وطبعا بما أنكم طلبتم أن يكون هناك الاختصار فسنتناول اليوم 5 من حروف الجر، وغدا نتم الحديث على ما بقي من حروف الجر إن شاء الله، وهي الباء والكاف، ولعلنا نؤخر عن، لأن حقائق المجاوزة تحتاج إلى نوع من التوسع، وكذلك حروف القسم. وغدا إن شاء الله سنحاول أن نبدأ في علامات الفعل، ثم لأنكم طلبتم أن يكون هناك الاختصار مباشرة ندخل في باب الإعراب، وهو أول الأبواب في مقدمة ابن آج الروم، ثم نحاول أن نختصر لكم ما بقي من المتن بطريقة ميسرة وسهلة بإذن الله عز وجل، لأنكم قد أخذتم الأهم من علم النحو، وما بقي سيكون مختصرا وملخصا بإذن الله. ووصلنا معكم إلى حرف الجر عن وعلى، وعن لعلنا نؤخر الحديث على معانيها ونبدأ بعلى، ثم نرجع إن شاء الله غدا إلى عن. على حرف من حروف الجر، ولعلى معان كثيرة، وهذه المعاني تختلف وتأتي حسب موقعها في الجملة، ولهذا طارة تكون للاستعلاء، وطارة تكون للظرفية، وطارة تكون للمجاوزة، وطارة تكون للمصاحبة، وطارة تكون للاستدراك، وطارة تكون للتعليل، وطارة تكون للتعويض، وهكذا. وقد تأتي أيضا اسما بمعنى فوق، ولذلك تدخل عليها من، تقول مثلا قفز فلان من على السطح، قفز فلان من على، من على، فقفز فلان فعل وفاعل، من حرف جر مبني على السكون، على اسم مجرور مبني على السكون والعامل فيه الجر من، وعلى هنا جاءت بمعنى فوق وليست حرفا، لأن الحرف لا يدخل على مثله، لذلك الذي عامل الجر في على حرف من، على مضاف والسطح مضاف إليه، ولذا قيل أن تكون هنا بمعنى فوق، أن تكون على اسما بمعنى فوق، وذلك إذا دخلت عليه من، إذا دخلت عليه من. ومن علامات الاسم دخول حرف الجر عليه، وهنا من دخلت عليه، ولذلك يقول مزاحم ابن الحارث يصف قطاطا وفرخها، يصف قطاطا وفرخها، يقول غدت من عليه بعدما تم ظمؤها، غدت من عليه أي طارت من فوقه بعدما كملت مدة صبرها عن شرب الماء، طارت من عليه أي من فوقه. على كل، إنما الكلام على حرف على الذي هو حرف جر، أما إذا كان اسما أو كان فعلا فلا دخل له هنا، وإنما للتنبيه فقط، وإنما للتنبيه فقط. واليوم عندنا على، على لها معان كثيرة كما قلنا، أوصلها بعضهم إلى معان 9، والأشمني قال لها عشرة معان، لها عشرة معان، أصلها الاستعلاء، أصلها الاستعلاء، وهذا صحيح، لأن الاستعلاء أصل وأهم معاني على، وأهم معاني على، فإذا لا بأس أن نقف مع بعض معانيها ونبدأ بأصل وأهم معانيها، ألا هو ماذا؟ الاستعلاء. الاستعلاء ما معنى الاستعلاء؟ أولا قبل أن نبين الاستعلاء، اعلموا أن الاستعلاء له حالات، إما أن يكون حقيقة كما في قولنا صعدت على السطح، أو صعدت على المركب، أو صعدت على المنبر، المنبر فهنا حقيقة، على بمعنى الاستعلاء حقيقة، صعدت على الشيء هذا هنا حقيقة. وإما أن يكون الاستعلاء مجازا، إما أن يكون الاستعلاء مجازا وليس حقيقة، على من يقول بالمجاز، كقولهم فلان ركب عليه دين، فلان ركب عليه دين، فلاحظوا هنا، فكأن الدين أو فكأن هذا الرجل يحمل ثقل الدين على عنقه وعلى ظهره، ركب عليه دين، والدين ليس ذاتا ليركب عليه، ولكن هنا الاستعلاء استعلاء مجازي، ولا يتأتى هذا في نحو قوله تعالى ثم استوى أو الرحمن على العرش استوى، هنا على بمعنى ارتفع على العرش، أي على وارتفع. ومن هذا النوع أيضا أن نقول الاستعلاء هنا حقيقة، الاستعلاء هنا حقيقة، ولا نقول مجازا بمعنى الاستيلاء. الاستيلاء قد استوى بشر على العراق، فهنا على حقيقة، الاستعلاء حقيقة وليس مجازا. استوى الرحمن على العرش استوى، استواء يليق به، وهو العلو والارتفاع، هو العلو والارتفاع، العلو الحقيقي. ما هو الاستعلاء إذن؟ الاستعلاء له معنيان، إما من جهة اللغة وإما من جهة الاصطلاح. من جهة اللغة العلو والارتفاع، وهذا هو الذي يقال في قوله تعالى الرحمن على، الرحمن على بمعنى على، يعني العلو والارتفاع، العلو والارتفاع، هذا معناه معنى الاستعلاء من جهة اللغة. ومن جهة الاصطلاح تفوق شيء على شيء، تفوق شيء على شيء، هكذا بهذا التعريف المختصر بإذن الله عز وجل كما يقول المناطق جامع مانع، أو تقول تفوق شيء على المجرور بها، تفوق شيء على المجرور بها، هو التعريف الأول في الاصطلاح بإذن الله كاف، ولكن هذا التعريف لزيادة ولإيضاح معنى الاستعلاء، تفوق شيء على المجرور. احنا قلنا في الأول تفوق شيء على شيء، كلمة على شيء فيها إبهام، ولكن لما قلنا تفوق شيء على المجرور بها، صعد على السطح، السطح إذن تفوق وعلى وارتفع على السطح، استوى على العرش معناه على وارتفع على العرش، فالمراد به العلو والارتفاع. والعلماء قالوا ينقسم الاستعلاء إلى أنواع كثيرة، فإلى كم ينقسم يا ترى؟ الاستعلاء الجواب ينقسم إلى أنواع كثيرة، ولكن المستعمل منها والأشهر أنواع ثلاثة، أنواع ثلاثة. الاستعلاء على المجرور، الاستعلاء على المجرور وهو الغالب عليها، تنبهوا هذا هو الغالب عليها، كما في قولنا أو في قوله تعالى وعليها وعلى الفلك تحملون، وعليها وعلى الفلك تحملون، وكما في قوله تعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض في سورة الإسراء، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. وهذا القسم الأول. القسم الثاني الاستعلاء على ما يقرب من المجرور، الاستعلاء على ما يقرب من المجرور. وكيف نفهم هذا؟ نفهمه بالمثال، يقول الله عز وجل أوجد على النار هدى، يعني لم يستعلي لم يرتفع فوق النار، ولكن على ما يقرب من المجرور، أوجد على النار أي قربا إلى النار. والقسم الثالث قد يكون الاستعلاء معنويا، معنويا كما قال تعالى فضلنا بعضهم على بعض، والتفضيل هنا معنوي ليس في الرسالة، كما قال أيضا ولهم علي ذنب، ولهم علي ذنب. فأيضا علي هنا معنوية، الاستعلاء معنوي وليس حقيقة. إذن فهو ثلاثة أقسام: الاستعلاء على المجرور، هذا هو الغالب فيها والغالب عليها، الاستعلاء على ما يقرب المجرور، الاستعلاء المعنوي، هذه أقسام ثلاثة. طيب، هذا الوجه الأول من معاني على الاستعلاء. الوجه الثاني من معاني على المصاحبة. المصاحبة يكون معناه مع، أي كمع، كما قال تعالى وآت المال على حبه، أي مع حبه، أعطى المال مع حبه له. وكما قال أيضا وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. هذا لا يعني الاستعلاء، إنما بمعنى المصاحبة، أي مع ظلمهم، مع ظلمهم ربنا عز وجل ذو مغفرة عظيم، ذو مغفرة، ولذلك يغفر للناس مع ظلمهم. هذا معنى الثاني. المعنى الثالث، وهذا هكذا ترون نشير إليها إشارة سريعة من باب أشار فأشار، من باب أشار فأشار. المعنى الثالث يأتي بمعنى المجاوزة، كعن على تأتي بمعنى المجاوزة، كما قال الشاعر إذا رضيت علي بنو قشير لعمر الله أعجبني رضاها. إذا رضيت علي، أي إذا رضيت عني، لأنه يقال رضي الله عنه ولا يقال رضي الله عليه، رضي الله عنه. والرضا هنا كما سبق أن بينا في درس ثلاثة الأصول يقال حتى لماذا لناس في زماننا وليس خاصا بالصحابة كما يزعم البعض، لأن هذا من باب الخبر ومن باب الدعاء وليس من باب الخبر، وفي حق الصحابة من باب الخبر، فإن الله عز وجل أخبر أنه قد رضي عنهم، ولكن للبشر، للبشر الصالحين والمؤمنين فلا بأس أن يقول الإنسان رضي الله عنك، رضي الله عنك. إذن فقوله إذا رضيت علي بنو قشير يعني إذا رضيت عني، ومن العلماء من قال رضي هنا تضمنت معنى العطف، إذا عطفت عني بنو قشير، فإذا قلنا عطفت فيكون على، على ظاهرها إذا عطفت علي، وأما إذا قلنا رضي يعني دون أن تتضمن فعل آخر فتكون علي بمعنى عني، إذا رضيت علي أي رضيت عني. الوجه الرابع من أوجه على التعليل، التعليل كاللام، تكون بمعنى اللام بحيث نحذف على ونضع، نحذف على ونضع مكانها اللام، كما قال تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم، أي لهدايته إياكم. فعلى حذفناها ووضعنا اللام محلها لهدايته عليكم أو لأجل هدايته لكم، فاللام هنا على هنا للتعليل بمعنى اللام. ولتكبروا الله لأجل هدايته إياكم أو لهدايته إياكم. الوجه الخامس الظرفية، تأتي على بمعنى الظرفية، يعني ممكن أن نحذف على ونضع، أن نحذف ونضع ماذا محلها في، كما قال تعالى ودخل المدينة على حين غفلة. فعلى هنا بمعنى في، أي دخل المدينة في حين غفلة، في حين غفلة، ولذلك يقولون دخل على حين غرة، أي في حين غرة. فعلى بمعنى الظرفية. ومنه قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. ما معنى على؟ أي في زمن ملكه، أو في زمان ملكه، فعل بمعنى الظرفية. كذلك من معاني على وهو الوجه السادس موافقة من كما قال تعالى إذا اكتالوا على الناس معنى ليس هنا المراد بها الاستعلاء، إنما المراد بها ماذا؟ المراد بها من، إذا اكتالوا من الناس يستوفون، إذا اكتالوا من الناس يعني اشتروا من الناس. وهكذا أيضا الوجه السابع الموافقة لماذا؟ للباء، أن تكون موافقة الباء، يعني كما قال القائل أو كما قال ربنا سبحانه وتعالى، نذكر الأمثلة من القرآن أفضل، حقيق علي ألا أقول بدليل قراءة أبي، أبي قرأ بالباء، حقيق علي بأن لا أقول. ومن ذلك قولهم اركبوا على اسم الله. وما معنى على اسم الله؟ اركبوا باسم الله بمعنى الباء. وتقول أيضا للضيوف تفضلوا للأكل على اسم الله، معنى على اسم الله أي باسم الله، سموا الله. وكما ورد في الحديث توضأوا على اسم الله، في رواية أنه قال توضأوا على اسم الله أي توضأوا باسم الله، باسم الله. فعلى هنا بمعنى الباء. الوجه الثامن أن تكون زائدة للتعويض. ولذلك يقولون إن لم تجد يوما على من تتكل، أو إن لم يجد يوما على من يتكل، أي هي عوض على ماذا؟ أن تكون زائدة للتعويض، أي من يتكل عليه، فحذفنا عليه قبل الموصول تعويضا له، فقلنا إن لم يجد يوما على من يتكل، إن لم يجد يوما من يتكل عليه، ولكن لما حذفنا عليه قلنا على من يتكل. فلذلك عوضناها قبل الموصول بعد الموصول فقلنا على لأن بعد الموصول حذفت، إن لم يجد يوما من يتكل عليه فعليه حذفت، فقلنا أتينا بالعوض وقلنا إن لم يجد يوما على، فهذه تكون زائدة للتعويض أي من يتكل عليه فحذف عليه يعني قبل الموصول تعويض له، فلذلك قلنا للتعويض. أيضا الوجه التاسع والأخير أن تكون للاستدراك والإضراب كما قال بعضهم أو يقولون فلان لا يدخل الجنة لسوء صنيعه، فلان لا يدخل الجنة لسوء صنيعه، ثم تستدرك وتقول على أنه لا ييأس من روح الله أو من رحمة الله، فلان لا يدخل الجنة لسوء صنيعه على أنه لا ييأس من رحمة الله، فهذا يعني للمثال فقط، أما الذي يدخل الجنة الله هو العالم بذلك، ولذا من ذا الذي يتألى علي لا أغفر لفلان، فهنا نقول فلان لا يدخل الجنة لسوء صنيعه، أو تقول فلان لا ينجح لماذا؟ لسوء حفظه على أنه لا ييأس من ماذا؟ من رحمة الله، على أنه، هذه للاستدراك، لكن لا ييأس، هكذا تضع مكانها لكن أو بل. ولذا قال الشاعر بكل التنوين هنا العوض، تنوين للعوض أي بكل القرب والبعد، بكل أي بالقرب والبعد، بكل تداوينا فلم يشفى ما بنا على، شاهد عندنا هنا في العجوز في أول الكلمة على أن قرب الدار خير من البعد، على أن قرب الدار خير من البعد، فقوله على أن قرب الدار كأنه قال بل فيه شفاء ما، فيه شفاء ما. إذا كان القرب الدار خير من البعد، هو لا يشفى لا بالقرب ولا بالبعد، لأن قال بكل، بكل تنوين على ماذا؟ أي بالقرب والبعد، لم يشفى ما به. على أن، ثم استدرك على أن قرب الدار خير من البعد، يكفي أن يكون قريب الدار، فهذا يشفى نسبيا، فيه شفاء ما. فعلى هنا لماذا؟ على هنا للاستدراك والإضراب. طيب، هذا فيما يتعلق بمعاني على. قلنا سنؤخر معاني عن إن شاء الله. إذن فنبدأ إذن أيضا بمعاني في، بمعاني في التي للظرفية، والظرفية هي الأصل فيها، الظرفية هي الأصل فيها. وطبعا أنتم تعلمون أن الجر بفي له معان، منهم من قال عشرة، ومنهم من قال أقل، ومنهم من قال أكثر. ففي تقول حرف جر مبني، حرف جر مبني، لأن الحروف كلها مبنية، وكل حروف الجر لا بد لها أن تكون مبنية، ولهذا وكل حرف مستحق للبناء. فهنا لها قلنا معان عشرة. المعنى الأول المعنى الأصلي، المعنى الأصلي بالأصل فيها وهي الظرفية، الظرفية. فلذلك في الإعراب نقول في حرف جر للظرفية، ولكن هكذا، هكذا على الإطلاق هذا الأصل. لكن هناك في بعض الأحيان يكون لها معاني، فلا يقال لها حرف جر ظرفية فقط، بل لا بد أن تكون هناك أو أن يكون هناك معنى آخر. فإذا المعنى الأول الظرفية. ما معنى الظرفية؟ ما معنى الظرفية عندما نقول حرف جر للظرفية؟ ماذا يقصدون بالظرفية؟ الجواب الظرفية معناها لغة الوعاء، الوعاء. ومنه ظرف الرسالة، ظرف الرسالة، ومنه ظرف الكتاب، ومنه ظرف البيت. الظرف الوعاء، الوعاء، هذا من جهة اللغة. واصطلاحا حلول شيء في شيء حقيقة في الأجسام، حلول شيء في شيء حقيقة في الأجسام، بأن كان للظرف احتواء وللمظروف تحيز. افهموا هذا التعريف، أن هذا التعريف فيه نوع من الإبهام، هو في الحقيقة واضح، عندما نذكر لكم المثال سيتضح لكم وسيظهر جليا إن شاء الله. حلول شيء في شيء، إدخال شيء في شيء، إدخال شيء في شيء، حقيقة يكون حقيقة فيما هو مجسم في الأجسام، إن كان للظرف احتواء وللمظروف تحيز، وثم مكانية أو غير مكانية، يعني زمانية. مثلا خذوا المثال، الماء في الإناء، الماء في الكوزي. الماء قلنا حلول شيء في شيء، حلول شيء وهو الماء في ماذا؟ في الكوز. هذا الكوز حقيقة في الأجسام، وهذا الكوز له ماذا؟ له ظرف، أن يكون للظرف احتواء وظرفه محتوى طبعا، وللمظروف تحيز، هو يعني أخذ حيزا من ماذا؟ من الكوز، أخذ حيزا من الكوز. كما قال تعالى لقد كان في يوسف وإخوته آية، وكما قال أيضا ولكم في القصاص. ومن ذلك أيضا نقول الطلبة في الغرفة، فهو حلول شيء في شيء حقيقة في الأجسام، حلول شيء في شيء حقيقة في الأجسام، بأن كان للظرف احتواء، ظرف احتواء، وللمظروف تحيز، لأن في الغرفة لهم مكان جلسوا فيه، لهم حيزا أخذوه من المقاعد. فلذلك يقولون هو حلول شيء في شيء حقيقة في الأجسام، حقيقة في الأجسام، إن كان لماذا؟ للظرف احتواء وللمظروف تحيز. إن كان للظرف احتواء وللمظروف تحيز، فهذا هو الظرف. لذلك ابن مالك قسم الظرف إلى قسمين، ظرف مكان وظرف زمان، وهذا لا نتوسع فيه. لماذا؟ لأنه سيأتي إن شاء الله في المفعول فيه، باب المفعول فيه، ظرف الزمن وظرف المكان. وابن مالك قسم الظرفية إلى مكانية وإلى زمانية، فحيث قال الظرف وقت أو مكان ضمنا في، يعني ضمنا معنا في، ولذلك تقول صمت يوما، هذا ظرف. ظرف ماذا؟ ظرف زمان. وضمنا ماذا؟ ضمنا معنا في، أي صمت في يوم كذا وكذا، هذا ظرف الزمان. وفي ظرف المكان تقول أيضا الماء في الكوز أو في الإناء، أو في الإناء، أو الطلبة في ماذا؟ في الغرفات، طلبة في الغرفات، فهذا ظرف ماذا؟ ظرف مكان. طيب، هل الظرفية بنوعيها زمانية ومكانية لا تكون إلا ظرفية حقيقية، أم لها تقسيم آخر يمكن أن تكون حقيقية وغير حقيقية؟ الجواب: الظرفية قسمين، الظرفية قسمين، إما حقيقية وإما مجازية، كما قلنا في الاستعلاء، إما استعلاء حقيقي وإما استعلاء مجازي. فهنا نقول إما ظرفية حقيقية وإما ظرفية مجازية. ما هو ضابط القسمين حتى يمكن أن نفرق بينهما؟ الجواب: الظرفية الحقيقية أن يكون للظرف احتواء وللمظروف تحيز، أن يكون للظرف احتواء وللمظروف تحيز، كما قلنا في المثال الماء في الكوز. فإذا انتفى الشرطان، ما هما الشرطان؟ الاحتواء والتحيز، الاحتواء والتحيز. فإذا انتفى الشرطان أو انتفى أحدهما آنذاك نقول لها ظرفية مجازية، ظرفية مجازية. وفهموا هذا، وهذا سهل بإذن الله عز وجل. يعني إذا كان للظرف احتواء وللمظروف تحيز فهي ظرفية حقيقية، وإذا اختل الشرطان وانتفى الشرطان الاحتواء والتحيز أو انتفى أحدهما فهذه ظرفية ماذا؟ ظرفية مجازية، ظرفية مجازية. ما هو مثال انتفاء الشرطين؟ ما هو مثال انتفاء الشرطين؟ مثال انتفاء الشرطين أن تقول الخير في العلم، الخير في العلم. هنا هل العلم له تحيز وله احتواء؟ الجواب: لا، الخير في العلم عام، ليس هناك تحيز ولا احتواء. فإذا هنا الظرفية تكون حقيقية أم مجازية؟ الجواب: تكون الظرفية مجازية، تكون الظرفية مجازية، وليقس ما لم يقل. فإذا نظرتم إلى المثال ولم تجدوا فيه لا تحيز ولا ماذا؟ ولا احتواء، لا تحيز ولا احتواء، فتقول هذه ماذا؟ ظرفية مجازية وليست حقيقية. إذن هذا المثال بأنها انتفاء الشرطين، انتفاء الشرطين، الخير في العلم. طيب، ما هو مثال انتفاء أحدهما؟ انتفاء أحدهما هو ما إذا كان للظرف احتواء وليس للمظروف تحيز، أن يكون للظرف احتواء ولكن المظروف لا يكون له تحيز، تقول العلم في الصدور، العلم في الصدور. فهنا للظرف احتواء هو الصدور، والمظروف عفوا للظرف احتواء، نعم، وليس للمظروف تحيز، وليس للمظروف تحيز. كما تقول أيضا مثال آخر: إذا كان للمظروف تحيز وليس للظرف احتواء، زيد في البارية، زيد في البارية في الصحراء، هنا المظروف له تحيز، له تحيز في البرية، لكن هل الظرف له احتواء؟ الجواب: ليس له احتواء، ليس له احتواء. وهل يمكن اجتماع الظرفية الزمانية والظرفية المكانية أم لا يمكن؟ الجواب يمكن، والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى، ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض، في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، في أدنى الأرض هكذا يقول الله، في أدنى الأرض، لاحظ في أدنى الأرض هذا مكان، هذا ظرفية مكانية، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، هذا ماذا؟ هذا ظرف زمان. فإذا اجتمع في هذه الآية ظرف المكان، ظرف المكان وظرف الزمان، يعني الظرفية المكانية والظرفية الزمانية، في أدنى هذه ظرفية مكانية، في بضع هذه ظرفية ماذا؟ زمانية، لأن البضع كما قلنا من 1 لـ9 علم، وقيل العكس من 3 إلى 9، ولذلك قال القائل دقيقة نأخذ إن شاء الله اللاقط، فنقول في قوله تعالى في بضع سنين نعم شيخ عمر سقط منكم اللاقط من فضلك، وذلك في حينما قلت ومنه قوله تعالى في ذلك المكان سقط منكم اللاقط. طيب الآن تسمعون الآن؟ اسمع، عود إلى الغرفة إن شاء الله وخذ اللاقط مرة ثانية، لأن اللاقط سقط منك، أو أخرج من الغرفة وأعود. أنا عدت الغرفة، لكن انظر هل تسمعون؟ لا ما نسمع. ما تسمعون؟ إذن سأخرج ثم أعود. تفضل. إذا كان إشكال أنت من سينقل إن شاء الله. ولا عليك إن شاء الله. طيب إذن أهم شيء هو تحصيل ماذا؟ نعم الآن طيب قلنا أهم شيء أن تفهموا تعريف الظرفية، أهم شيء أن تفهموا تعريف الظرفية، وقد وقفنا عند قوله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض، في أدنى، فهنا اجتمع ماذا؟ اجتمعت الظرفية المكانية والظرفية الزمانية. فالظرفية المكانية في قوله تعالى في أدنى، والظرفية الزمانية في قوله تعالى في بضع سنين. قلنا بأن البضع من 1 لـ9، وقيل من 3 لـ9، على خلاف بين أهل اللغة، ولذلك قال القائل والبضع من 1 لـ9 علم، والنيف من 3 لها رسم. إذن هذا هو الوجه الأول، وهو الأصل فيها الظرفية. قلنا لا بد من ماذا؟ من معرفة حقيقة الظرف، لا بد من معرفته، ولا بد من تحصيل شروطه، حلول شيء في شيء حقيقة في الأجسام بأن كان للظرف احتواء وللمظروف تحيز. أهم شيء تحصيل هذا التعريف، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني المصاحبة، تأتي في ومعناها المصاحبة، كما قال تعالى ادخلوا في أمم، أي في جملة أمم، ومنه قوله تعالى فخرج على قومه في زينته، أي مصاحبا زينته معه، في بمعنى المصاحبة. الوجه الثالث التعليل، أو قل السبب، التعليل، منهم من قال التعليل والسبب، وهذا صحيح، يقال له التعليل والسبب، كما قال تعالى قالت، حكاية عن امرأة ماذا العزيز، قالت زليخة، زليخة هكذا قالوا بفتح الظاي. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. التعليل والسبب، السبب وهو جمال يوسف. ومن ذلك قوله تعالى لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، الذين أفاضوا في عرض أمنا عائشة رضي الله عنها. ومن ذلك أيضا ما ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت امرأة النار في هرة. ففي بمعنى سبب، بمعنى سبب يعني بسبب هرة. وما هي العلة في كونها دخلت النار؟ بسبب هرة، لا هي أطعمتها ولا هي أطلقتها تأكل من خشاش الأرض. فإذا في هنا معنى التعليل والسبب. وتأتي بمعنى الاستعلاء، تأتي نعم الآن تأتي بمعنى الاستعلاء، يعني تكون بمعنى عالى، كما قال تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. نعم على جذوع النخل. وعلماء الاستعارة طبعا يقررون هنا الاستعارة. المهم الشاهد عندنا أنه لم يأخذ جذوع النخل ونقره ثم أدخله فيه، إنما قال على جذوع النخل. ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي كأنه قال على جذوع النخل. ففي بمعنى الاستعلاء، كما قال تعالى أنمشوا في مناكبها، أنمشوا في مناكبها. ومن العلماء من قال الآن الناس يمشون في مناكبها. فإذا نحن نتكلم على ماذا؟ على الأصل، فأنها تأتي ومعناها الاستعلاء في مناكبها، أي على مناكبها. الوجه الخامس أن تكون مرادفة الباء، أن تكون مرادفة الباء، كما تقول المجاهد بصير في طعن الأعداء، في طعن، فيه هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى الباء. المجاهد بصير بطعن الأعداء، بطعن الأعداء. ففي بمعنى ماذا؟ بمعنى الباء. كما تقول العالم بصير في المصالح والمفاسد، أي بالمصالح والمفاسد، بالمصالح والمفاسد. العالم بصير في طلبته، أي بطلبته، بطلبته. ففي بمعنى ماذا؟ بمعنى الباء. كما تأتي أيضا الوجه السادس في بمعنى إلى، في بمعنى إلى. تقول كما قال ربنا سبحانه وتعالى فردوا أيديهم في أفواههم، فردوا أيديهم في أفواههم. ففي بمعنى إلى، إلى أفواههم. فردوا أيديهم في أفواههم، أي إلى أفواههم. الوجه السابع أن تكون مرادفة من، وهنا أنبه على قاعدة ودائما يقولونها وهي ليست على إطلاقها، يقولون حروف الجر ينوب بعضها على بعض، حروف الجر ينوب بعضها على بعض. ومن هذه الناحية التي رأيتم، وليس دائما، وإلا فكما سيأتي في عن راغبت في الزواج بفلانة، معنى تريد الزواج بها، لكن راغبت عن الزواج معنى أنك أعرضت عنها لا تريد الزواج بها. فإذا لا نقول دائما بأن حروف الجر ينوب بعضها على بعض. فمن هذه الناحية التي ذكرنا الآن، في تكون بمعنى الباء، وفي تكون بمعنى الاستعلاء، وفي تكون بمعنى إلى، فهذه حروف الجر ينوب بعضها على بعض. فتأتي بمعنى أيضا من، هو الوجه السابع، تأتي بمعنى من، كما قال القائل من كان في العصر الغابر، من كان في العصر الغابر. والمراد في هنا بمعنى من، من كان من العصر الغابر، من العصر الغابر. الوجه الثامن المقايسة. هذه المعاني التي مرت بكم كلها سهلة، ولكن هذا المعنى هو المعنى السهل أيضا، ولكن يحتاج إلى فهم الحقيقة. المقايسة، المقايسة معناها هي الداخلة بين مفصول سابق وفصل لاحق، فإذا فهمتم هذه الحقيقة ممكن أن تفهموا معنى المقايسة، هي الداخلة على بين مفصول سابق وفصل لاحق، وفصل لاحق هذا تعريف ماذا؟ تعريف المقايسة، هي الداخلة بين مفصول سابق وفصل لاحق. إذا كتبتم التعريف نذكر ونخرج عليه الأمثلة، نخرج عليه الأمثلة، داخلة بين مفصول سابق وفصل لاحق. المثال، المثال قوله تعالى فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، فهي الداخلة بين مفصول سابق حياة الدنيا في الآخرة وفصل لاحق في الآخرة، هي الداخلة على مفصول بين مفصول سابق هي الدنيا وفصل لاحق هي الآخرة، فهي تفصل بينهما بين الدنيا والآخرة، فهي الداخلة بين مفصول سابق متاع الحياة الدنيا، بين مفصول سابق هو متاع الحياة الدنيا، الداخلة بين مفصول سابق وفصل لاحق وهي متاع الآخرة، متاع الآخرة يعني بالنسبة لمتاع الدنيا فلا مقارنة، لا مقارنة. فإذا أعيد التعريف، هي الداخلة بين مفصول سابق وفصل لاحق، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. الوجه التاسع التعويض، التعويض. وما معنى التعويض هنا؟ هي التي تكون زائدة عوضا من أخرى محذوفة، هي التي تكون زائدة عوضا من أخرى محذوفة، تكون في محذوفة ونعوضها من أخرى، نعوضها بأخرى. مثلا تقول ضربت في من رغبت، ضربت في من رغبت، فهنا كأنك قلت ضربت من رغبت فيه، ضربت من رغبت فيه، فهنا عوض عن ماذا؟ عن قولنا ضربت، ضربت من رغبت فيه، ففي هنا محذوفة وعوضنا عنها واحدة، عوضنا عنها واحدة ولكن في غير محلها، التعويض في غير محله، فقلنا ضربت في من رغبت، في من رغبت، المفروض أن تقول ضربت من رغبت فيه، ضربت من رغبت فيه، فعوضنا عنها أخرى. المعنى العاشر أن تكون للتوكيد، أن تكون للتوكيد، وهي الزائدة لغير تعويض، وهي الزائدة لغير تعويض، وطبعا للتوكيد، فكما قلنا سابقا لأنه لا يقال بأن هذا حرف زائد في القرآن، بل نقول زائد إعرابا توكيد إما لنفي أو لمعنى، أو لمعنى. والبعض قال أن نقول الحرف الزائد في القرآن نقول صلة تأدبا مع القرآن، لأنه لا يوجد في القرآن حرف زائد، ومن ذلك قوله تعالى وقال اركبوا فيها بسم الله، وقال اركبوا فيها بسم الله، يعني وقال اركبوا بسم الله، ففيها زائدة للتوكيد لغير تعويض، زائدة للتوكيد لغير تعويض، ولذلك الفارسي أجاز زيادتها لغير تعويض في الضرورة فقط، قال في الضرورة فقط، ومثل له بقول سويد بن أبي كاهل هذا شاعر فحل، يقول أنا أبو سعد، أنا أبو سعد إذا الليل دجى يقال في سواده يرندجا، يظن في سواده يرندجا، ويرندجا هذا لفظ فارسي ولكنه عرب، ولذلك يقولون لفظ فارسي معرب، والمراد بيرندج يعني الجلد الأسود، الجلد الأسود. فهو يقول أنا أبو سعد إذا الليل دجا يخال في سواده، يظن في سواده كالجلد الأسود. يرندج أي كالجلد الأسود. فالشاهد عندنا أنا أبو سعد إذا الليل دجا يخال في، يخال سواده. ففي هنا زائدة لغير تعويض، زائدة لغير تعويض، مفهوم؟ طيب هذه معاني في باختصار، وننتقل إلى ربا، إلى معاني ربا. وربا طبعا حرف تقليل وجر شبيه بالزائد، هذا على الصحيح. لماذا نقول على الصحيح؟ لأن الكوفيين قالوا بأن ربا اسم، دعوا اسمية ربا، دعوا اسمية ربا. فإذا لذلك الصحيح أنها حرف وليست اسما، فهي حرف تقليل وجر شبيه بالزائد. ولذلك قلنا شبيه بالزائد لأنها لا تعلق لها، وحروف الجر يعني طبعا تأتي لمجرد الربط ولا يظهر معناها إلا في غيرها، ولذلك لا بد لها من متعلق يتعلق به لا تستقل بذاتها. وهناك من الحروف من لا تعلق لها لأنها شبيهة بالزائد أو زائدة، ولذلك قلنا علق سوى الكافي ورب، علق سوى الكافي ورب، هذه رب لا تتعلق، لا تعلق لها. فلا يمكن أن تقول رب رجل لقيته، تقول رب حرف تقليل وجر شبيه بالزائد، رب رجل، رجل مجرور، تقول جر ومجرور يتعلق بمحذوف، لا. فإذا قيل لك لماذا لا تقول الجر ومجرور يتعلق، أين تعلقه؟ فتقول حرف الجر إذا كان زائد أو شبيه بالزائد لا تعلق له، أما إذا كان أصليا فهذا يحتاج إلى التعلق، إنه جاء به لمجرد الربط فقط ولا يستقل بذاته. فرب طبعا فيها لغات، قال العلماء فيها ثمان لغات، ولكن في المرحلة الثانية يمكن أن نذكر هذه اللغات، ولكن الآن الذي يهمنا لغة واحدة وهي أشهرها. وما هي أشهرها؟ رب بضم الراء وفتح الباء المشددة، رب. وذهب الكوفيون إلى أنها اسم كما قلنا، ورب لها معان كثيرة، ومن معانيها التقليل، التقليل. ولاحظوا التقليل بالنسبة لرب كثير، لأنها تأتي للتكثير وهو قليل، وتأتي للتقليل وهو كثير. فالتقليل في الأصل أن يكون كثيرا. لاحظوا أعطيني مثال، مثال رب رجل كريم لقيته، لقيته أو لقيته جائز وجهان كما سيأتي إن شاء الله. رب رجل كريم لقيته، ماذا نقول في إعراب هذا المثال؟ نقول رب حرف تقليل وجر شبيه بالزائد، حرف تقليل وجر شبيه بالزائد، من؟ رب. هذا إعراب رب، هذا إعراب رب. ما هو إعرابها؟ حرف تقليل وجر شبيه بماذا؟ بالزائد. لماذا قلنا حرف تقليل؟ لأن البخلاء قلة ولا كثرة؟ البخلاء كثير. رب رجل بخيل كريم، رب رجل كريم، الكرماء قليل لكن البخلاء كثير. ورجل ما موقع رجل في الإعراب؟ رب إذا قلنا حرف تقليل وجر شبيه بالزائد يحتاج إلى ما يجر. رجل اسم مجرور، مجرور بماذا؟ مجرور برب. هو مبتدأ مرفوع بماذا؟ مبتدأ مرفوع، مرفوع ماذا؟ مرفوع محلا، مرفوع محلا مجرور لفظا، أو نقول رجل مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضم مقدر على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الشبيه بالزائد، أو تقول باختصار رب حرف تقليل وجر شبيه بالزائد، رجل اسم مجرور، مجرور لفظا مرفوع محلا لأنه مبتدأ، هكذا تقول لأنه مبتدأ. رب رجل كريم، كريم ما موقعها في الإعراب؟ كريم نعت صفة، صفة باعتبار اللفظ نقول وعلامة جره كسرة في آخره، وهو مرفوع في المحل لأن النعت تابع لمنعوته في رفعه، ورجل النكرة وكريم النكرة في رفعه وتنكيره، خليك لأن النصب لا تقل في رفعه ونصبه، لا جيب لي الآن الشاهد في رفعه وتنكيره. فإذا تقول كريم صفة مجرور لفظا مرفوع محلا لأنه تابع لرجل، والرجل مبتدأ، والأصل المبتدأ الرفع، الأصل المبتدأ الرفع، وهنا جر لماذا؟ في ماذا؟ في اللفظ فقط، في اللفظ فقط، والمانع له ظهور اشتغال من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الشبيه بالزائد. ما يقال في المبتدأ يقال في الصفة، يقال في الصفة. وأين خبر رجل؟ الخبر الجملة، لقيته فعل وفاعل ومفعول به، الجملة من الفعل والفاعل المفعول، نقول في محل رفع خبر المبتدأ، خبر المبتدأ. هذا المثال. طيب إذن هذا هو المثال، لكن هل رب تعمل الجر مطلقا أم تعمل الجر بقيود وشروط؟ الجواب رب تعمل الجر بقيود وشروط، لأن العلماء يقولون لا تجر رب إلا بشروط خمسة، لا تجر رب إلا بشروط خمسة، وهذه الشروط سبحان الله إذا ركزتم معي هي مأخوذة من المثال، هي مأخوذة من ماذا؟ من المثال. ما هو المثال؟ رب رجل كريم لقيته. أولا رب جاءت في وسط الكلام أم في آخر الكلام أم في صدر الكلام؟ في أول الكلام، مصدر بها الكلام، فالشرط الأول أن تكون مصدر في أول الكلام، ولذلك رب رجل كريم جاءت في أول الكلام، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني قلنا رب رجل، رجل كيف هو؟ معرفة ولا نكرة؟ نكرة، نكرة، فإن يكون مجرورها نكرة، أن يكون مجرورها نكرة، هذا الشرط الثاني. الأول أن تكون مصدرة في أول الكلام، أن تكون في صدر الكلام. الثاني أن يكون مجرورها نكرة، ولذلك قال ابن مالك وبرب منكرة، وبرب منكرة. ومن الأبيات التي حفظناها من الشيوخ وكلما رب عليه تدخل فإنه نكرة يا رجل، وكلما رب عليه تدخل فإنه نكرة يا رجل. هذه رب لا تدخل إلا على الأسماء المنكرة، الأسماء المنكرة، وكلما رب عليه تدخل فإنه نكرة يا رجل، فإنه نكرة يا رجل. طيب الشرط الأول مصدر في الكلام، الشرط الثاني أن يكون مجرورها نكرة، الشرط الرابع، الشرط الثالث عفوا، أن تكون النكرة موصوفة بجملة، أن تكون النكرة موصوفة بجملة. الجملة هي صفة، لقيته فعل وفاعل ومفعول به، هذه الجملة صفة، يعني أن تكون النكرة موصوفة، يعني كريم هذه صفة، هذه صفة، والخبر في صورة الصفة أيضا. فإن يكون ماذا؟ أن تكون النكرة موصوفة، أن تكون النكرة موصوفة، هذا الثالث. الرابع أن يكون عاملها كيف؟ أن يكون عاملها مقدم ولا مؤخر؟ مقدم ولا مؤخر؟ رب رجل كريم أن يكون مؤخرا، أن يكون عاملها مؤخرا. أن يكون عاملها مؤخرا، لقيت لأنها مؤخر، أن يكون فعلا ماضيا، لا يمكن أن تقول رب رجل ألقاه تلقاه، رب رجل تلقاه، فإذا أن تكون مصدرة في أول الكلام، أن يكون مجرورها نكرة، أن تكون النكرة موصوفة، أن يكون عاملها مؤخرة، أن يكون عاملها فعلا ماضيا. هذه شروط خمسة، وهذه الشروط اجتمعت في المثال الذي ذكرت لكم، رب رجل كريم لقيته، رب رجل كريم لقيته. طيب، ومن معانيها أيضا التكثير، ومن معانيها التكثير، يعني التكثير وهو قليل من ناحية. لماذا نقول التكثير وهو قليل؟ لأنه ليس معناها التكثير دائما، السلام عليكم وبركاته، ليس معناها التكثير دائما ولا التقليل دائما، ولا التقليل دائما. فيمكن أن نقول ترد للتكثير كثيرا وترد للتقليل قليلا، رب رجل كريم لقيته للتقليل، وهذا كثير، لأن ماذا البخلاء، لا هذا رب رجل كريم الكرماء، هذا للتقليل، هذا قليل لأن الكرماء قليل، ورب بخيل لقيته، هذا كثير. فهي ترد للتكثير كثيرا وترد للتقليل قليلا، وعلى حسب المعنى، وعلى حسب معنى. وبعضهم قال معناها للتقليل دائما كما عند الأكثرين، وكما تقول رب تكون للتكثير في موضع الافتخار، هكذا قال بعض العلماء، تكون للتكثير في موضع الافتخار وللتقليل فيما عداه، حتى قال بعضهم كثر برب قليلا قليلا كرب من كان هنا ثقيلا، كثر برب قليلا قليلا كرب من كان هنا ثقيلا. وقد جمع بعض العلماء يعني هذا الضابط كما جمع شروطها في بيتين، فقال خليلي للتكثير، خليلي للتكثير رب كثيرة وجاءت لتكثير ولكنه يقل، وتصديرها شرط وتأخير عامل، وتصديرها شرط يعني أن تكون مصدرة في أول الكلام، وتصديرها شرط وتأخير عامل أن يكون عاملها مؤخرة، وتنكير مجرور بها هكذا نقل، هكذا نقل، وتنكير مجرور مجرور بها هكذا نقل. أعيد البيتين. نعم عمر، الخطا عندي في الصوت عند الربا هنا حينما كانت للتقليل قليل هنا في هذا المكان. طيب خير ان شاء الله. قلنا ربا تاتي ماذا؟ تاتي للتكثير كثيرا وتاتي للتقليل قليلا، وتاتي للتقليل قليلا كما يقول العلماء، رب رجل كريم لقيته، رب رجل كريم لقيته. نعم، رب رجل كريم لقيته، فهذا للتقليل ولا للتكثير؟ هذا للتقليل، لأن الكرماء كما قلنا قلة قليلون، لكن رب بخيل كريم لقيته هذا كثير، هذا كثير. إذن الآن تسمعون، تسمعون الآن؟ هل تسمعون الآن؟ الآن تسمعون؟ نعم. طيب هل تسمعون الآن؟ نعم. قلنا تأتي لماذا؟ تأتي للتكثير وتأتي كما قال البعض ترد للتكثير كثيرا وللتقليل قليلا. وقيل معناها التقليل دائما كما عند الأكثرين، وقيل رب تكون للتكثير كما قلنا في موضع الافتخار، وللتقليل فيما عداه فيما عدا الافتخار. ولذلك قلنا جمع بعضهم هذا في بيت فقال كثر برب قليلا قليلا كرب من كان هنا ثقيلا. نعم إن شاء الله الشيخ، ربما ننقل من هنا عندك مشكل انقل. طيب نعم دقائق إن شاء الله. نعم كرب كثر برب قليلا قليلا كرب من كان هنا ثقيلا. وقد جمع بعضهم هذا المعنى وجمع أيضا شروطها خليلي للتكثير رب كثيرة وجاءت لتكثير ولكنه يقل وتصديرها شرط وتأخير عامل وتنكير مجرورها مجرور بها هكذا نقل هكذا نقل وتأخير عامل وتنكير مجرور بها هكذا نقل. طيب ما هو مثال التكثير؟ مثال التكثير كما ورد في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه قال يا رب كاسية ويا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. يا رب كاسية كاسية هذا للتكثير لأن الكاسيات في زماننا كثرة. يا رب كاسية ولكنها عارية. يا رب كاسية يعني في زماننا كاسية عارية ولربما في بعض الأحيان عارية عارية كاسيات عاريات رب كاسيات عاريات يعني هذا نقول للتكثير لوجود العري بالكثرة. ولربما يقال أيضا هذا في المكان الذي يكون فيه العري قليل فتكون لماذا للتقليل فتكون للتقليل وعلى حسب العري كثرة وقلة. وسمع أعرابي بعد انقضاء رمضان كان يقول يا رب صائمه لن يصومه ويا رب قائمه لن يقومه. وهذا مما تمسك به الكسائي على إعمال اسم الفاعل المجرد بمعنى الماضي. وهذا معروف هذا معروف مع أن العمل بشروط. المهم الشاهد عندنا أن رب قد تكون للتكثير والمثال الذي ذكرنا للتكثير. وما هو المثال؟ مثال التقليل. مثال التقليل تقول رب رجل كريم لقيته. ومثال التقليل أيضا رب عالم لن يغتاب أقرانه. رب عالم لن يغتاب أقرانه. طبعا لأن المعاصرة حجاب فهذا يطعن في هذا والأقران كالتيوس لا بد أن يطعنوا في غيرهم. ولذلك كما قال القائل الغيبة مرعى النساء وفاكهة القراء فاكهة العلماء ومزبلة الأولياء ومزبلة الأولياء. فإذا هنا تأتي للتقليل تأتي للتقليل. ما حكم رب إذا زيدت ما بعدها؟ ربما ربما يعني هل تعمل أم لا أم تكفها عن العمل؟ الجواب إذا زيدت ما بعد رب فالغالب أن تكفها عن العمل. ولذلك نقول الغالب ومن غير الغالب لا تكفها عن العمل ولكن ذلك قليل ذلك قليل. الكف عن العمل كثير وإبقاء العمل قليل. ومن أعمالها قولهم ربما ضربة بسيف ثقيل. ربما ضربة فتقول رب حرف تقليل وجر شبيه بالزائد ما زائدة ما زائدة ضربة اسم مجرور. هذا هو الشاهد هذا هو الشاهد. فهي لا تدخل إلا على نكرة لا تدخل إلا على اسم النكرة. وأما إذا ورد أنها دخلت على ضمير، والضمائر طبعا معرفة، وأنتم تعلمون أننا عندما ذكرنا وأشرنا وسيأتي هذا إن شاء الله أن المعارف أنواع والنكرات أنواع، لذلك قلنا فمضمار أعرفها ثم العلم، فمضمار، فإذا دخلت على الضمير معنى أنها دخلت على المعرفة، ولكن هذا نظر وقليل، نظر وقليل. حتى قال قال ابن مالك وما رووا من نحو رب وفة نظر كذاك ها ونحوه أتى، وما رووا من نحو رب وفة نظر كذاك ها ونحوه أتى، فإذا دخلت عليه فنقول هذا قليل. ولذلك إذا سئلت هل يمكن أن تدخل رب على معرفة وأن يكون مجرورها معرفة، فماذا تقول؟ تقول لا يمكن أبدا إلا إذا سمع ذلك، فيقتصر على ما سمع ولا يقاس عليه، مثل قولهم رب وفة كما قال ابن مالك وما رووا من نحو رب وفة نظر كذاكها ونحوه أتى. ثم عندنا اليوم الكاف، الكاف حرف تشبيه وجر أيضا له معان ونقف عليه إن شاء الله تعالى، وغدا نحاول أن نتم الكلام على حروف الجر وندخل في علامات الفعل بإذن الله، ثم نبدأ في الإعراب. نقف هنا ننظر هل هناك أسئلة. نعم تفضلوا. نعم هل هناك سؤال؟ تفضلوا إذا كان هناك سؤال. وفيكم بارك. نعم لم نقم بسرد ما مضى. نعم إن شاء الله بعد الفراغ من ماذا؟ بعد الفراغ من علامات الاسم غدا نقوم بالسرد بإذن الله. نعم والحاشية أظن لو تقومون بسردها مع الشيخ حسن والشيخ حسين بإذن الله. نعم إذن ما في أسئلة، إذن نقف هنا إن شاء الله، وبعد صلاة العصر نلتقي إن شاء الله على مائدة العقيدة، وهو الكلام على شرح ثلاثة الأصول. الله تعالى أعلم وأحكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبارك الله فيكم وكثر فوائدكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.